الفصل الثاني عشر في الحج والعمر، وفي عشر مواد. المادة الأولى في حكم الحج والعمرة والحكمة فيهما. ألف حكمهما: الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهو فرض مرة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. غير أنه يستحب تكراره كل خمسة أعوام، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي علي خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وتكلم في سنده. أما العمرة فهي سنة واجبة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، سورة البقرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. لمن سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن أي الرحلة والانتقال من مكان إلى آخر. باء حكمتها: من الحكمة في الحج والعمرة تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. المادة الثانية في شروط وجوبها: يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشروط الآتية: 1- الإسلام، فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها. 2- العقل، إذ لا تكليف على المجانين. 3- البلوغ، إذ لا تكليف على الصبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. تقدم. 4- الاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، لقوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه، وعلى عياله إن كان له عيال، حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمرة. وكذا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله، ولكن لم يجد ما يركب وهو لا يقوى على المشي، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون بحيث يخاف فيه على نفسه أو ماله، فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته. المادة الثالثة في الترغيب في الحج والعمرة والترهيب من تركهما: لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العظيمتين وحث على فعلهما، ودعا إلى ذلك بأساليب متنوعة، وأضرب من البيان مختلفة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأضرب من البيان مختلفة من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. متفق عليه. وقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وقوله: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور، رواه النسائي وهو صحيح. وقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، الحج المبرور هو الخالي من جنس الآثام المحفوف بالصالحات والخيرات، ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. كما رهب من تركهما وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه، فقال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي. وإن كان ضعيفا فإن له متابعات حسن حسن بها كما قال الشوكاني. وقال علي رضي الله عنه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، رواه الترمذي ووصفه بالغرابة وهو عنده مرفوع والموقوف أصح. وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، سورة آل عمران. وقال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين، رواه البيهقي وسعيد في سننه. المادة الرابعة، في الركن الأول من أركان الحج والعمرة، أركان الحج والعمرة. للحج أربعة أركان وهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، فلو سقط منها ركن لبطل الحج. وللعمرة ثلاثة أركان وهي الإحرام والطواف والسعي، فلا تتم إلا بها. وتفصيل هذه الأركان كالتالي: الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام، وهو نية الدخول في النسك الحج والعمرة المقارنة بالتجرد والتلبية، وله واجبات وسنن ومحظورات، وهي: ألف الواجبات، المراد من الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام 10 أيام إن عجز عن الدم، وواجبات الإحرام ثلاثة وهي: 1. الإحرام من الميقات، وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية ناويا النسك يهلون منها، رواه البخاري. 2. التجرد من المخيط، فلا يلبس المحرم ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء أبدا، كما لا يلبس خفا ولا حذاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الثوب المحرم الثوب ولا ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، رواه البخاري. كما لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، فلا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لما روى البخاري من النهي عن ذلك. 3. التلبية، وهي قول لبيك، معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه، ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة الرفاق. ب. السنن، السنن هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه فيها دم، ولكن يفوته بتركها أجر كبير، وهي 1. الاغتسال للإحرام ولو لنفساء أو حائض، إذ أن امرأة لأبي بكر رضي الله عنه وضعت وهي تنوي الحج، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، رواه مسلم. 2. الإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 3. وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة. 4. تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 5. تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لبى حتى تغرب الشمس تغرب الشمس أمسى مغفورا له، رواه ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه. 6. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار، رواه الشافعي والدارقطني. جيم المحظورات، المحظورات هي الأعمال الممنوعة والتي لو فعلها المحرم لو وجب عليه فيها فدية أو دم، فدية دم أو صيام أو إطعام. وتلك الأعمال هي: 1. تغطية الرأس بأي غطاء كان. 2. حلق الشعر أو قصه وإن قل، وسواء كان شعر رأسه أو غيره. 3. قلم الأظافر، وسواء كانت في اليدين أو الرجلين. 4. نص الطيب. 5. لبس المخيط مطلقا. 6. قتل صيد البر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، سورة المائدة. 7. مقدمات الجماع، الجماع من قبلة ونحوها، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، سورة البقرة. والمراد من الرفث مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه. 8. عقد النكاح أو خطبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. 9. الجماع، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث شامل الجماع ومقدماته. حكم هذه المحظورات، حكم هذه المحظورات: 5 الأوائل، 5 الأولى من فعل واحدا منها وجبت عليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدا من بر أو ذبح شاة، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، سورة البقرة. وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: فجزاء مثل مما عرفت مثليه بقضاء الصحابة، أي النعامة حكم فيها ببدنه، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع والإبل حكم فيها ببقرة، والغزال بشاة، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وإن لم يوجد بالحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوما. والآية من سورة المائدة. فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دما وهو ذبح شاة، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة، غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم على صاحبه بدنه أي بعير، فإن لم يجد صام 10 أيام، وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر، لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سألوا عن الرجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدى. وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق، فيه التوبة والاستغفار، إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار. المادة الخامسة، الركن الثاني، وهو الطواف. الطواف هو الدوران حول البيت 7 أشواط، وله شروط وسنن وآداب تتوقف حقيقته عليها، وهي ألف شروط، وهي 1- النية عند الشروع فيه، إذ الأعمال بالنيات، فكان لا بد للطائف من نية طواف، وهي عزم القلب على الطواف تعبدا لله تعالى وطاعة له عز وجل. 2- الطهارة من الخبث والحدث، لخبر الطواف حول البيت مثل الصلاة. 3- ستر العورة، إذ الطواف كالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. وعليه فمن طاف بغير نية، أو طاف وهو محدث، أو عليه نجاسة، أو طاف وهو مكشوف العورة، فطوافه فاسد وعليه إعادته. 4- أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت. 5- أن يكون البيت على يسار الطائف. 6- أن يكون الطواف 7 أشواط، ويبدأ بالحجر الأسود ويختمه به لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما ورد في الصحيح. 7- أن يوالي بين الأشواط، فلا يفصل بينها لغير ضرورة، ولو فصل بينها وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته. ب سننه، وهي 1- الرمل، وهو سنة للرجال القادرين دون النساء. روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحج الأسود إلى الحج إلى الحج رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3، ومشى 4. وحقيقته أن يسارع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه، ولا يسن إلا في طواف القدوم وفي الأشواط 3 الأولى منه فقط. 2- الضباع، وهو كشف الضبع. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضبعوا، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. وهو كشف الضبع أي الكتف الأيمن، ولا يسن إلا في طواف القدوم خاصة وللرجال دون النساء، ويكون في الأشواط 7 عامة. 3- تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن، وإلا اكتفى بلمسه باليد أو الإشارة عند تعذر ذلك، بفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. 4. قول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول. 5. الدعاء أثناء الطواف، وهو غير محدد ولا معين، بل يدعو كل طائف بما يفتح الله عليه، غير أنه يسن ختم كل شوط بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 6. استلام الركن اليماني باليد وتقبيل الحجر الأسود كلما مر بهما أثناء طوافه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك كما ورد في الصحيح. 7. الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف، والملتزم هو المكان ما بين باب البيت والحجر الأسود لفعل ابن عباس رضي الله عنهما ذلك. 8. صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سورة البقرة. 9. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين. 10. الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى. تنبيه: أدلة جميع ما تقدم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم المبين في حجة الوداع. جيم آدابه، وهي: 1. أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب وشعور بعظمة الله عز وجل وفي خوف منه تعالى ورغبة فيما لديه. 2. ألا يتكلم الطائف لغير ضرورة، وإن تكلم تكلم بخير فقط لقوله صلى الله عليه وسلم فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير تقدم. 3. ألا يؤذي أحدا بقول أو فعل، إذ أذية المسلم محرمة ولا سيما في بيت الله تعالى. 4. أن يكثر من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المادة 6. في الركن الثالث السعي. السعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا بنية التعبد، وهو ركن الحج والعمرة لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله سورة البقرة، وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي، وقال في الفتح هو حسن لكثرة طرقه. وله شروط وسنن وآداب، وهي: ألف شروط السعي، وهي: 1. النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكان لا بد من نية التعبد بالسعي طاعة لله وامتثالا لأمره. 2. الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي. 3. الموالاة بين أشواطه، غير أن الفصل اليسير لا يضر ولا سيما إذا كان لضرورة. 4. إكمال العدد 7 أشواط، فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم يجزئ، إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه. 5. وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غير أن الأولى أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم أو ركن كطواف الإفاضة. باء سنن السعي، وهي: 1. الخبب، وهي سرعة المشي بين الميلين الأخضرين المرضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعف والنساء. روى الشافعي أن عائشة رضي الله عنها رأت نساء يسعين أي يسرعن، فقالت: أما لكنا فينا أسوة، ليس عليكن سعي، أي خبب وسرعة مشي. 2 الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما. 3 الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط 7. 4 قول الله أكبر 3 عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط، وكذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 5 الموالاة بينه وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي. جيم آداب السعي، وهي 1 الخروج إليه من باب الصفا تاليا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، سورة البقرة. 2 أن يكون الساعي متطهرا. 3 أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك بدون مشقة. 4 أن يكثر من الذكر، لما روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. أن يكثر من الذكر والدعاء وأن يشتغل بهما دون غيرهما. 5 أن يغض بصره عن المحارم وأن يكف لسانه عن المآثم. 6 ألا يؤذي أحدا من الساعين أو غيرهم من المارة بأي أذى قول أو فعل. 7 استحضار في نفسه ذله وفقره وحاجته الى الله تعالى في هدايه قلبه وتزكيه نفسه واصلاح حاله. الماده 7 في الركن 4 وهو الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه هو الركن 4 من اركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، رواه احمد والترمذي وهو صحيح. وحقيقة الحضور بالمكان المسمى عرفات لحظة فأكثر بنية الوقوف من بعد ظهر يوم 9 الحجة إلى فجر اليوم 10 منه، وله واجبات وسنن وآداب يتم بها، وهي ألف الواجبات، وهي 1 الحضور بعرفة يوم 9 الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس. 2 المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة 10 الحجة. 3 رمي جمار العقبة يوم النحر. 4 الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 5 المبيت بمنى 3 ليال، وهي ليال 11 و12 و13 أو ليلتين لمن تعجل، وهما ليلة 11 و12. 6 رمي الجمرات 3 بعد الزوال كل يوم من أيام التشريق 3 أو 2. تنبيه أدلة هذه الواجبات عمله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حجوا كما رأيتموني أحج، في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، رواه الترمذي وصححه. باء السنن، وهي 1 الخروج إلى منى يوم التروية وهو 8 الحجة والمبيت بها ليلة 9 وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس لصلاة 5 صلوات بها. 2 وجوده بعد الزوال بنمرة وصلاته الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإمام. 3 إتيانه لموقف عرفات بعد أدائه صلاة الظهر والعصر مع الإمام والاستمرار بالموقف ذاكرا داعيا حتى غروب الشمس. 4 تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء بها جمع. تأخير 5، الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام جبل قزح حتى الإسفار البين. 6، الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة الإفاضة. 7، أداء طواف الزيارة في يوم النحر قبل الغروب. جيم، الآداب، وهي: 1، التوجه من منى صباح 9 إلى نمرة بطريق ضب لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 2، الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة وهو مشروع حتى للحائض والنفساء. 3، الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة. 4، الذكر والدعاء والإكثار منهما وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس. 5، كون الإفاضة من عرفة على طريق المأزمين لا على طريق ضب الذي أتى منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. 6، السكينة في السير وعدم الإسراع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، رواه البخاري، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع. 7، الإكثار من التلبية. كل هذه الآداب ثابتة في السنة الصحيحة، فما من مسألة إلا ولها مأخذها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. الإكثار من التلبية في طريقه إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. 8، التقاط 7 حصيات من مزدلفة لرمي جمرة العقبة. 9، الدفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. 10، الإسراع في السير ببطن محسر وتحريك الدابة أو دفع السيارة قدر رمية حجر إن لم يخشى ضررا. 11، رمي جمرة العقبة بين طلوع الشمس والزوال. 12، قول الله أكبر مع كل حصاة يرميها. 13، مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره أو ذبحه، وقول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وبعد أن يقول بسم الله والله أكبر الواجب قولهما. 14، الأكل من الهدي، إذ كان صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته أو هديه. 15، المشي إلى رمي الجمرات 3 أيام التشريق. 16، قول الله أكبر مع كل حصاة، وقول اللهم أجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. 17، الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون الثالثة، لأنه لا دعاء يستحب عندها، إذ كان صلى الله عليه وسلم يرميها وينصرف. 18، رمي جمرة العقبة من بطن الوادي مستقبلا لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه. 19، قوله المنصرف من مكة آيبون بعد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند انصرافه منها. 18، في الإحصار: من أحصر، أي منع من دخول مكة، منع من دخول مكة أو الوقوف بعرفة بعدو أو مرض ونحوه من الموانع القاهرة، وجب عليه ذبح شاه أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره، أو يبعث بها إلى الحرم إن أمكنه ذلك. يرى بعض أهل العلم أن من عجز عن الذبح صام 10 أيام قياسا على من ترك واجبا في الحج ولم يستطع الدم. إذا أمكنه ذلك ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سورة البقرة، المادة التاسعة في طواف الوداع. طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثلاثة، وهو سنة واجبة، من تركه لغير عذر وجب عليه دم، ومن تركه لعذر فلا دم عليه، ويأتي به الحاج أو المعتمر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراغه من حجه أو عمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة، فيأتي به في آخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرمة، بحيث إذا طاف لا يشتغل بشيء، بل يخرج من مكة مباشرة، وإن هو أقام زمنا ببيع أو شراء ونحوهما بلا ضرورة تدعو إلى ذلك أعاد الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. المادة العاشرة في كيفية الحج والعمرة. كيفية الحج والعمرة هي أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينتف إبطيه، ثم يغتسل ويلبس إزارا وغداء أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين، وإذا وصل إلى الميقات صلى فريضة أو نافلة أو نوى نسكه قائلا: لبيك اللهم لبيك حجا، هذا إن أراد الإفراد، وإن أراد التمتع قال عمرة، وإن أراد القران قال حجا وعمرة، وله أن يشترط على ربه فيقول: إن محلي من الأرض حيث تحبسني. الحديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدباع بنت الزبير: حجي واشترطي أن تحلي حيث تحبسني، وذلك لأنها كانت مريضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى الاشتراط المذكور. فإنه إن حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج أو العمرة كمرض ونحوه، وتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ثم يواصل التلبية رافعا بها صوته في غير إجهاد، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر بها، ولا بأس أن ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها معها. ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من التلبية، كما يستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو زول أو صلاة أو ملاقات رفاق. وينبغي أن يكف لسانه عن غير ذكر الله تعالى، وبصره عما حرم الله عليه، كما ينبغي أن يكثر في طريقه من البر والإحسان، رجاء أن يكون حجه مبرورا، فليحسن إلى المحتاجين، وليبتسم هاشا باشا في وجوه الرفاق، ملينا لهم الكلام، باذلا لهم السلام والطعام. وإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل لدخولها، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة باب السلام، وقال: بسم الله وبالله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

وله أن يقف في أي جزء منها، بقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف موقف. رواه مسلم. وإن وقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن وله أن يقف راكبا أو راجلا أو قاعدا، يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل يسير، أفاض في سكينة ملبيا إلى مزدلفة بطريق المأزمين، فينزل بها، وقبل أن يضع رحله يصلي المغرب، ثم يضع رحله ويصلي بها العشاء، ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام، ليقف عنده مهللا مكبرا داعيا، وله أن يقف في أي مكان من مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. حتى إذا أسفر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط 7 حصيات ليرمي بها جمرة العقبة ويندفع إلى منى ملبيا، وإذا وصل محسرا حرك دابته وأسرع في سيره نحو رمية حجر، ولما يصل إلى منى يذهب رأسا إلى جمرة العقبة فيرميها 7 حصيات، يرفع يده اليمنى حال الرمي قائلا: الله أكبر، وإن زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فحسن. ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو أناب من يذبح عنه كان عاجزا، وله أن يذبح في أي مكان شاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. رواه مسلم. ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. وإلى هنا فقد تحلل التحلل الأصغر، ولم يبق محرما عليه إلا النساء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء. رواه أبو داود، وفي سنده ضعف، وبه العمل عند جماهير الصحابة والأئمة رحمهم الله تعالى. فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى مكة، أمكن ليطوف طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج الـ4، فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف القدوم، غير أن لا يضطجع، لا يكشف عن كتفه ولا يرمل، أي لا يسرع في الأشواط 3 الأولى، فإذا أتم 7 أشواط صلى 2 ركعتين خلف الإمام المقام. ثم إن كان مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يكفيه، وإن كان متمتعا خرج إلى المسعى فسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط على النحو الذي تقدم، فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل، ولم يبق محرما عليه شيء، إذ أصبح حلالا يفعل كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ثم يعود من يومه إلى منى فيبيت بها، وإذا زاغت الشمس من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، رماها 7 حصيات واحدة بعد أخرى يكبر مع كل حصاة، ولما يفرغ من رميها ينتحي قليلا فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى وينتحي قليلا فيستقبل القبلة ويدعو، ثم يسير إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة فيرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، إذ لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وينصرف، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمرات. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ففيه دليل النيابة في الرمي عن الصغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين. فرمى الجمرات الثلاثة على النحو الذي سبق، ثم إن تعجل نزل مكة من يومه قبل غروب الشمس، وإن لم يتعجل بات ليلته بمنى، وإذا زالت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرات كما تقدم، ثم رحل إلى مكة. وإذا عزم على السفر إلى أهله طاف طواف الوداع 7 أشواط، وصلى بعده 2 ركعتين خلف المقام، وانصرف راجعا إلى أهله وهو يقول: لا إله إلا الله. متفق عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.